العالم في لحظة في طرفة عينها تنسوا هموم العالم في لحظة في طرفة عين في لحظة في طرفة عين مين يمسح دمع عيوني إلا يسوع الحبيب دامت علشان يفديني مطعون على صليب وقلبي في عز جراحه يلاقيه هو الطبيب عز جراحه إلاقيه هو الطبيب إلاقيه هو الطبيب ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس نور وجهه ساطع ساطع كل محبة دورت في كل مكان مش لاقي زي مسيحي دورت في كل مكان دورت في كل مكان الناس ممكن ينسوني لكن يسوع معين في الضيق بيتركوني لكن يسوع أمين هو اللي بيده ماسكني في الضيق وفي الألام هو اللي بيده ماسكني في الضيق وفي الألام في الضيق وفي الألام ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس نور وجهه ساطع ساطع كل محبة حبيبي دورت في كل مكان مش لاقي زي مسيحي دورت في كل مكان دورت في كل مكان وياخدني في رحلة طويلة مع الأخوة الأبرار ويدوب قلبي في حبه وأقول دوبني كمان نظرة عينه بتكسرني وبتشعل قلبي نار نظرة عينه بتكسرني وبتشعل قلبي نار وبتشعل قلبي نار ده جماله بارع بارع أجمل